إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون في آخر الزمان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون في آخر الزمان أناس أو أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم الأولين، فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم ولا يضلونكم. انتهى كلامه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أمرا هاما جدا في هذه الأيام التي يسميها الشوكاني رحمه الله بأيام مقدمات الساعة. فنحن في آخر الزمان، فالنبي بين عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام التي هي آخر الزمان أن هناك أقوام وأناس سيحدثوننا ونسمع كلامهم، سيحدثوننا بأشياء هذه الأشياء لم نسمع بها ولا آبائنا الأولون سمعوا بها. وليس معنى كلمة أنك لم تسمع بها، لأن هنا ضابط، ليس كل شيء أنت لا تعرفه أنه غير موجود، بل أشياء أنت لا تعرفها ولكنها في السنة موجودة ودليلها موجود في الكتاب والسنة. فليس معنى أنك لا تعرف وأنك ما سمعت أن هذا غير موجود، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن في آخر الزمان أناس سيحدثوننا بأمور ما يعلمها النبي ولا سمع به الصحابة ولا سمع بها التابعون ولا لها أثارة من علم. فإذا وصلنا إلى هذا الحال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإياكم وإياه. هذا هو الضابط الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هؤلاء الأقوام: إياكم وإياهم. هناك أناس يحبون أن يدخلوا مثلا في بعض المواقع على الإنترنت. لماذا تدخل؟ يحب أن يسمع الملاحدة ماذا يقول، النصارى ماذا يقول، أهل البدع ماذا يقولون. يقول: أريد أن أعرف ماذا يقولون. أنت وقعت في الإثم. لماذا وقعت في الإثم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإياكم وإياهم. وإنما الذي له أن يسمع فقط من كان صلبا في اعتقاده، صلبا في اعتقاد المخالف، فله أن يسمع ذلك حتى يكشف عوارهم للناس ويحذرهم للناس، فهذا فقط. أما بخلاف ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإياكم وإياهم. كثير من الناس يحب أن يقرأ في كتب اليهود النصارى أهل البدع المخالفون، لماذا؟ يقول أريد أن أعرف ماذا يقولون، أتشوف إلى أن يعرف ماذا يقولون. هذا لا يجوز لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإياكم وإياهم. ثم قال النبي لا يفتنونكم، معنى ذلك أننا إن لم نحذرهم ونتوقاهم سنقع في الفتنة. قال لا يفتنونكم، ثم قال لا يضلونكم. فالسماع وإلقاء السماع لهؤلاء إنما يؤدي إلى الفتنة وإنما يؤدي إلى الضلال. فإذا سمعنا مثل هذا في هذه الأزمنة، وكان إنسان عنده علم بهذه الأمور ويستطيع أن يبين هذه الأمور للناس، لجمهور الناس من المسلمين حتى يحذرونهم، فوجب عليه هنا البيان. وما لم يتم الواجب الذي هو اتقاء المسلمين هذه الشبهات إلا ببيان هذا العلم، فصار بيان العلم واجب. وهذه إنما تنبعث، أي البيان والتحذير والدعوة، إنما تنبعث من الغيرة، من الغيرة على الدين. لذا قال أحد السلف إذا هم إنسان بك ويقول لك غير على دينك فاعلم أن قلبك ميت، لأن الغيرة هذه في الفطرة أنك فعلت. إذا جاء إنسان ليعدو على أهلك أو على مالك كما قال أنت لا تنتظر حتى يأتي إنسان يرفع الجهل عن نفسه أو يرفع الجهل عن الآخر، لأنك بالفطرة الغيرة ستذهب تدافع عن أهلك. فإذا جاء إنسان هذه فطرة، أو سمعت أنت كذلك في الدين يبين لك ويقول لك غير على دينك غير، انظر إلى هذا الذي يقال وإلى هذا الذي يحدث، وما وقع عندك غيره لتعلم دينك، أو إذا كان عندك علم لتبين هذا الخطأ الذي وقع، فاعلم أن قلبك قد مات عياذا بالله. لذا الشوكاني، لذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في باب الغيرة فقال والغيرة غيرتان. اسمع هذا الكلام، يقول والغيرة غيرتان: غيرة الرب على عبده، وغيرة العبد لربه. فأما غيرة الرب على عبده أن يتخذه لنفسه عبدا ولا يتركه للناس عبدا، هذا هو العبد المخلص، لا يتركه للناس عبد، لا يتركه أن يمضي خلف الشيخ فلان مرة وإلى الشيخ الفلاني تارة وإلى مع الجماعة الفلانية تارة ثم يتركها إلى جماعة الفلانية تارة ثم يتركها إلى جماعة الفلانية تارة ويصير مقلدا تارات ويترك هكذا في الأرض حيران. الله عز وجل يخلص هذا العبد ويجعله لنفسه ووحده له سبحانه عبدا، لا يكون عبدا لأحد. هذه من غيرة الرب على عبده، فإذا كان كذلك صار من عباده المخلصين. فالمخلص هو الذي أخلصه الله من العباد بخلاف المخلص، فالمخلص هو فعل الرب مع العبد، وأما الإخلاص فعل العبد مع الرب. فقال غيرة الرب على عبده أن يتخذه لنفسه عبدا ولا يتركه للناس عبدا، وغيرة العبد لربه. وهذه تنقسم إلى قسمين: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون، وأن يغضب لحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. فإذا غضب العبد فهذه إنما تنبعث من الغيرة. لذا هذه مقدمة لهذا الذي يقع في مثل هذه الأزمنة. المقدمة الثالثة أنه ينبغي أن تعرف أن الذي يقع دوما من مثل هذه المخالفات من إنكار عذاب القبر، من إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من عرض وطرح شبهات في أذهانهم سحر النبي عليه الصلاة والسلام، رضاع الكبير، هذه الكلام يتردد كثيرا. لابد أن نفهم أولا من أين أخذت هذه الأمور، ما الباعث الذي جعل هذا الشخص أو هذا الإنسان أو هؤلاء الناس يتكلموا. الباعث هو أنه يقدم العقل على الوحي. إذا قدمت العقل على الوحي وأنت ما عندك علم، إنما سيحدث عندك تعارض في الذهن. هذا التعارض إنما سيؤدي حتما إلى الأصل الذي أصلته أنت، ألا وهو أنك قدمت عقلك على الوحي، فبالتالي سيكون كل فرع سيأتي بعد ذلك ستقدم فيه الأصل، ألا وهو سواء كان عقلك أو الوحي. لذا ابن تيمية رحمه الله بين أنه إذا تعارض العقل مع النقل يرد الأمر إلى أهل النقل، إلى أهل النقل أي إلى أهل العلم. لذا الذي تسمعه الآن فقائل يقول بأن عذاب القبر ونعيمه غير واقع أصلا، ولم يثبت أصلا لا في كتاب ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه هكذا، قال أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم الأولين. لذا ابن القيم رحمه الله حتى تعرف هذا الكلام يقول وأحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، متواترة يعلمها كابر عن كابر، تعلمها القرون، الأمم، أمة عن أمة، أمة عن أمة، جيل عن جيل، حتى وصلنا إلى هذا الزمان الذي تنكر فيه الأمور الواضحة. فإن الله عز وجل قد بين عذاب القبر في الكتاب في القرآن، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع أهل السنة عليه، لذا وضعه علماء الاعتقاد في كتب المعتقد، وقال السلف ولا ينكر عذاب القبر ونعيمه إلا ملحد، لا ينكره إلا هذا. لما؟ لأنه ثابت في القرآن، ثابت في السنة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، أجمع عليه السلف الصحابة والتابعون وتابعيهم. فالله عز وجل قال في سورة الأنعام، والأدلة عليه كثيرة ولا يكفي أن طرحها في هذا المقام الضيق، فقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو ترى، في سورة الأنعام، أي ولو ترى يا محمد، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات الموت أي سكرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية بيّنت عذاب القبر، وبيّنت سبب وأسباب من عذاب القبر. فقال الله عز وجل لنبيه ولو ترى، أي ولو ترى يا محمد، إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. قال العلماء وهذا اتفاق، باسطوا أيديهم أي بالضرب، أي أن الملائكة تضرب الظلمة سواء كان كفارا سواء كانوا منافقون سواء كانوا عصاة ما تابوا من معصيتهم، لأن الظالمون جاءت بالجمع ودخل عليها الألف واللام تفيد الاستغراق. ولو ترى إذ الظالمون سواء كانوا كفارا منافقون مسلمون عصاة ما تابوا في غمرات الموت أي في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم أي بالضرب، باسطوا أيديهم كما قال الله عز وجل يضربون وجوههم وأدبارهم، ثم قال وذوقوا عذاب الحريق. فالملائكة تضرب العبد على وجهه وعلى ظهره، لما؟ لأن الروح تخرج هكذا من هذا الظالم. أما العبد المؤمن فقال عليه الصلاة والسلام تسيل روحه كمثل الماء من في السقاء، كأنك بتصب ماء. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، نجوا أنفسكم اليوم، من الذي ينجيكم؟ من الذي يعيذكم؟ من الذي يخرجكم من الكرب الذي أنتم فيه؟ أخرجوا أنفسكم. قال اليوم تجزون عذاب الهون، مهانة. الشاهد هنا قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، فمعنى هذا أن هذا اليوم هم الذين سيعذبون فيه، في يوم موتهم هذا فيه عذاب، ثم بعد ذلك هناك عذاب آخر يوم القيامة. قال اليوم تجزون عذاب الهون، ثم السبب، ما سبب العذاب؟ ضرب الملائكة، عذاب القبر. قال بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بما، الباء دي تسمى بباء السببية، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وهذا دليل وسبب من أسباب عذاب القبر، أن كل من قال على الله وعلى رسوله كلاما كذب محض أو خطأ بغير علم ضال مضل، هذا سبب من أسباب أنه يعذب في القبر. لذا النبي عليه الصلاة والسلام حرم القول عليه بغير علم، فالقول على الله كذب، القول على النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب، هذا سبب من أسباب عذاب القبر. ثم بيّن بعد ذلك وبما كنتم تستكبرون، لأن رد الحق ودفع الحق كبر، أن يبين لك الحق ثم تدفعه هذا هو الكبر، هذا سبب من أسباب عذاب القبر. وقال الله عز وجل في سورة التوبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، مرضوا على النفاق يعني طلعوا عليه، كبروا عليه، هذا دأبهم، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أي يا محمد أنت منهم لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقوله تعالى ثم قال فيعذبهم الله عز وجل مرتين، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا عذابا ومرة في القبر عذابا، ثم حينما يبعثون يردون إلى عذاب عظيم. وقال الله عز وجل في سورة غافر قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لاحظ الآية ما قال النار تعرض عليهم غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هنا إشكال. قالوا هؤلاء المخالفون المنكرون قالوا إن الله يقول النار يعرضون عليها، فذكر العرض ولم يذكر العذاب، إذن هذا عرض مجرد، هذا مكانك في النار، إذن ما ذكر العذاب؟ فالجواب أولا أن الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فذكر أنهم هم الذين يعرضون على النار. ثم في آخر الآية قال ويوم القيامة يردون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. إذن كان هذا شديد ويوم القيامة عذابا أشد، لأنه جاء بصيغة أفعل. فلما قال النار يعرضون علمنا أن هذا عرض مقرون بعذاب ليس عرضا مجردا. فمن أين قلنا بأن هذا عرض قرن بعذاب؟ لأنه قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلما علمنا أنهم سيردون إلى أشد عذاب علمنا أنهم كانوا في عذاب شديد أدنى من الآخر من الذي سيأتي. لذا قال الله عز وجل عن قوم نوح حينما خالفوه عليه السلام قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. لاحظ الآية قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم، وفرق بين الخطأ والخطيئة، فرق بين إنسان خاطئ وفرق بين إنسان أخطأ، حتى لا يشكل عليك. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا كيف والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا، عن عباده المؤمنين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله في صحيح البخاري قد فعلت، إذن لا يؤاخذ المخطئ. طيب كيف هنا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا؟ فرق بين الخاطئ والمخطئ. فالمخطئ أي من وقع في المخالفة بغير سابق عمد، فإنسان يقع في أي مخالفة لكن بغير سابق عمد، هو ما تعمد، فالله عز وجل يرفع عنه هذا الخطأ. أما الخاطئ فهو من وقع في المخالفة بسابق عمد، هذا هو. لذا قال الله عز وجل عن طعام أهل النار قال لا يأكله إلا المخطئون، قال إلا الخاطئون، جمع خاطئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا مخطئين، قالوا إنا كنا خاطئين. وهم ما كانوا مخطئين حينما أخذ يوسف وألقوه في الجب، إنما كانوا متعمدون ذلك. لذا قال ومما خطيئاتهم أغرقوا. انتبه هنا فأدخلوا نارا، وجه الدلالة قال السلف قوله تعالى ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أفادت الآية بأن حرف الفاء للتعقيب والسرعة، أنهم بعد هذا العذاب أدخلوا نارا. ثانيا أنه أتى بفعل الماضي أنهم أدخلوا حقا نارا، إذن هم يعذبون في نار، وهذه النار ليست هي نار يوم القيامة، لأنه قال فأدخلوا وما قال فسيدخلون نارا. فلما قال مما خطيئاتهم أغرقوا لو كان فسيدخلون نارا إذن هذه نار يوم القيامة، لكن لما قال فأدخلوا نارا علمنا أن بالفعل الماضي أنهم عذبوا بنار. الأمر الثاني أن الفاء للترتيب والتعقيب للسرعة، وهذه أيضا هذه الآية بها دليل ورد على من يقول. واحد طلع في قناة يكلم امرأة، عجب، امرأة يعني مظهرها وشكلها لا يوحي بديانة. فبتقول طيب إذا كان في عذاب القبر الذي تفتت في الهواء، طيارة ماشية اتفجرت في الهواء خلاص ما في شيء أصلا، واحد أكلته السباع بلعوه، واحد غرق في مية والحيتان والقروش كلوه، فين العذاب وأين هو عذاب القبر؟ انتبه. الجواب أولا، كلمة عذاب القبر كلمة أغلبية. يعني هي أغلبية، يعني لا يحصر العذاب في القبر فقط، وإنما سمي عذاب القبر لأن أغلب الناس يدفنون بعد موتهم في القبر. ولكن هناك استثناءات، قد يموت أناس في طائرة، قد يأكله السباع، قد يغرق في البحار يأكله الأسماك، هذا وارد لكن ليس الأصل، هذه استثناءات. لذا العلماء ذكروا عذاب القبر لأنها قاعدة أغلبية، فأغلب الناس يموتون ويدفنون في القبر. لكن هناك استثناءات مثل قوم نوح، قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. أين عذاب القبر هنا؟ هؤلاء ماتوا غرقا، فين عذاب القبر؟ وأيضا وصل إليهم العذاب لأن هؤلاء لا يعرفون أن الله على كل شيء قدير. فإذا مات العبد، العلماء ذكروا هذا في كتب المعتقد، إذا مات في الهواء أكلته السباع تلاشت أجزاؤه ولم يرد منه شيء، ما وجدنا منه شيء، يصله العذاب والنعيم حيثما كان، إن الله على كل شيء قدير. لذا هؤلاء قال فأغرقوا مما خطيئتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، مع أنهم أغرقوا ومع ذلك قال الله فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصار. لو هتكذب هنا خلاص كذب بالآية، لأن هذا هو مرادهم، هذا هو مرادهم، هذه هي سلسلة، لأنه ما يقدرش يقول لك أنا أنكر القرآن مرة واحدة كده، ليه؟ لأن هذا كفر واضح. لكن يجيب لك إشكالات، يقول لك ينفع البخاري يقول كده؟ لا ما ينفعش. طب ينفع ده؟ لا ما ينفعش. يرد إشكالات. وأكثر الناس الآن الذين يشاهدون التلفاز، يسمعون في الرضاوي، يقرأوا الجرائد، أكثرهم يتلقى علمهم من هذا، والعلم قد غاب واندرس. فالناس يتكلمون بما شاءوا وكيفما شاءوا وحيثما شاءوا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يظهر القلم، يظهر القلم الكلام والكتاب، يظهر يتكلم كل إنسان بما يريد. مولد أيما إنسان يريد أن يتكلم في أي شيء حتى ولو في ثوابت الدين سيجد من يوافقه، سيجد من يؤيده. أما عن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه حسبك بها متواترة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند أحمد وفي كتب السنن جميعا، والأحاديث فيها كثيرة، ولو ضاق المقام لسردتها لك جميعا. وعليه إجماع السلف الصالح. فهذا عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وعليه إجماع السلف الصالح. قال إنسان آخر في مجلس يشاهده الملايين، قال أنا عندي دليل أن السنة لم تكتب، السنة ما كتبت. طب إذا كانت السنة لم تكتب فالناس كيف يصلون؟ فالناس كيف يصومون؟ فالناس كيف يحجون؟ كيف يزكون؟ ائتني بأنصبة الزكاة ومقادير الزكاة في القرآن، إنما قال الله وآتوا الزكاة، فأجمل الحكم وفصل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قال الله وأقيموا الصلاة فأجمل الحكم وفصل عليه الصلاة والسلام، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأجمل الحكم ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفصل عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. إذن السنة مبينة مفسرة للقرآن، وهذا في القرآن ذاته. فالشخص هذا، هذا الكائن، يقول عندي دليل أن السنة لم تكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه هو الدليل؟ قال في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أصحابه فقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. قال لك هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي يكتب عني شيء غير القرآن يمحوه. طيب قبل أن يجاب على هذا، أولا قال الله عز وجل، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لاحظ الآية، وأنزلنا لتبين ما نزل. إذن عندي شيئان نزل، وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما أنزل من القرآن. هذا هو تفسير الآية. لذا وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن، لأن القرآن فيه مجملات كما ذكرت لك. وأقيموا الصلاة، كيف أصلي، ينزل جبريل كما في الصحيحين يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، ثم يعلم النبي أمته تعليم الصلاة وكيفية الصلاة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة أيضا وحي. قال جابر وحذيفة كان يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام السنة كما يوحى إليه القرآن. فالسنة وحي كالقرآن، ينزل جبريل بالسنة كما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. فالقرآن فيه مجملات والسنة تبين. قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، أي بيان القرآن. وهذا ثابت أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرت لك الآيات في القرآن ذاته. وأجمع العلماء على أن السنة وحي، ونقل ابن حزم الإجماع وغيرهم من الألوسي أن من أنكر السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أنكرها إنكارا هكذا مطلقا كما يفعل الآن ضربة لازم، هذا كافر بإجماع المسلمين. إنكار السنة هكذا أصلا فيه أنه يريد أن ينكر القرآن، ولكن لا يستطيع أن يتخطى هذا الحاجز. ليه؟ وإلا لوضح ما يريدون، لكن يعرض على المسلمين شبهات فيحدث عند المسلمين إشكالات ويتركهم. طيب ما الدليل على أن السنة لم تكتب؟ قال ثبت في صحيح مسلم. طيب هذا الغباء، إذا كان ثبت في صحيح مسلم وإذا كنت أنت تنكر السنة، فمن أين جاء هذا الحديث؟ أنت بتقول ثبت في صحيح مسلم، يا غبي. صحيح مسلم هذه أحاديث. طيب هذا الحديث الذي أنت أخذته من صحيح مسلم من أين أخذته؟ أخذته بالسند الصحيح من مسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب إذا كانت السنة لم تكتب، فمن أين جاءك هذا الحديث؟ شوف عشان تعرفوا المأساة اللي احنا عايشين فيها في هذا الزمان، مأساة بكل المقاييس. أي كلام يقال. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الحديث، هذا صحيح مسلم، قال العلماء خشي النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يختلط القرآن بكلامه عند الناس، فلما ثبتوا واستقر الأمر على هذا أذن في كتابة سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا في أحاديث كثيرة، يكفيك منها في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب العلم من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أعلم أحفظ بحديث رسول الله مني. ما فيش حد من أصحاب النبي عليه السلام أحفظ بأحاديث النبي عليه السلام مني، أحفظ واحد أنا، يقول هذا أبو هريرة، إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. ليه؟ لإذن عبد الله بن عمرو بن العاص أحفظ منه من أبي هريرة. قال: إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب. وعندك في سنن الترمذي أيضا أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إني أسمع الشيء فلا أحسن أن أحفظه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو بيمينك، وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اكتب، إذا لم تستطع أن تحفظ فاكتب هذا. لذا العلماء في كتب أدب الطالب والمعلم يدونون هذا الحديث، أي على طالب العلم إذا لم يستطع أن يحفظ فعليه أن يقيد العلم بالكتاب. وأيضا في صحيح البخاري حينما جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنا سنمضي، فأمر بشيء لنا، يعني أكتب لنا شيئا نعلم به الناس. فقال النبي: أكتبوا لأبي شاه من أحكام الصلاة والزكاة والصيام حتى يعلم الناس في اليمن. وأجمع أهل العلم على هذا. إذن كتبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الجهل مركبا مع هذه الفتن التي نعيش فيها، مع كل وسيلة لمن أراد أن يتكلم في دين الله عز وجل، سيحدث كل ما تراه. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قام هذا الشخص وقال: صحيح البخاري ده مسخرة، صحيح البخاري مسخرة. نسأل الله السلامة والعافية. فقال: كيف للبخاري أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن ينتحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترضون يا مسلمين أن ينتحر؟ طب فين الكلام ده؟ قالها الحديث رقم كذا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يتردى من على الجبال جاءه جبريل وقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيرده. قال: هذا كلام يقال على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقال هذا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينتحر؟ الحديث ده في صحيح البخاري؟ في صحيح البخاري، لكن انظر كيف ساقه البخاري لتعرف المأساة التي نعيش فيها. علماء الحديث حينما يتكلمون عن الحديث الصحيح، وأنا معذرة ممكن بعض الناس الذي لم يدرس يكون الكلام صعبا عليه، لكن إن شاء الله سيكون سهلا. حتى تقول قال رسول الله وتحتج بأن هذا حديث صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لازم الحديث ده يكون سنده صحيح، لا يخلو من علة أبدا. لذا العلماء اشترطوا في الحديث من الذي حدثك، فلا بد أن المحدث الذي يسند الحديث أن يكون ثقة، وأن يكون ضابط، عادل، ضابط، رجل عدل، يعني صاحب دين ليس فيه أي خارم من خوارم الديانة، لا يكذب، لا يفسق، لا يرتكب الكبائر، رجل صاحب ديانة. ورجل ضابط، ضابط يعني حافظ، فيقول حدثني فلان، كمثل البخاري مثلا في ثلاثيته الذهبية يقول مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، من هو مالك؟ اللي حدثك ده الإمام مالك معروف، ثقة، ضابط، إمام الدنيا. خلاص عدينا ده، شوف بقى مين اللي حدث مالك عشان نعرف اللي حدث مالك. نافع. طب نافع ده مين؟ قال لك نافع ده مولى عبد الله بن عمر خادمه. طب ايه هو ثقته وضبطه؟ قال ثقة ضبط عادل عالم. خلاص عدينا نافع، السند لغاية هنا صحيح. مين اللي حدث نافع؟ عبد الله بن عمر. خلاص مش هندور ولا ليه صحابة، والله عز وجل قد عدل الصحابة، تكفل بعدالتهم سبحانه وتعالى. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلاص انتهى الأمر. إذن السند ده إذن لي أن أقول قال رسول الله. ليه؟ صح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث ده أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يتردى من الجبال جاءه جبريل ليرده إنك رسول الله حقا، كيف ساقه البخاري؟ البخاري ذكر الحديث ده في 7 مواضع في كتابه، كتاب صحيح البخاري، ذكروا في بدء الوحي، وذكروا في التعبير، تعبير الرؤى يعني، وذكروا في كتاب الأنبياء وبعض الكتب. الحديث ده حديث عائشة التي بدأت فيه قولها أول ما بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام من الوحي أنه كان يرى الرؤية الصالحة يراها في المنام، ثم يقوم فتكون كمثل فلق الصبح، ثم كان يتحنث في الجبال، ثم جاءه الملك فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ، قال ثم غطني غطة هي أجهد من الأولى. حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام عائشة حينما تحدث بهذا الحديث، حديث بدء الوحي، هنا في إشكال لم يذكره هذا الجاهل، لكن نذكره لعل جاهل آخر يذكره. عائشة ذكرت حديث بدء الوحي. طب هي عائشة رأت بدء الوحي؟ لا، عائشة لم تكن ولدت بعده. طب عرفت منين؟ عندنا حاجة اسمها مرسل الصحابي، لأن هذا كان في مكة، عندنا حاجة اسمها مرسل صحابي. مرسل صحابي يعني يأخذه صحابي عن صحابي آخر، ولا يشترط أن يذكر الصحابي الصحابي الذي أخذ منه، لا يشترط. ليه؟ لأن كلهم عدول. لكن لو تابعي أخذ من تابعي لازم نعرف أنت خدت من مين، مش ممكن خدت من واحد كذاب. لكن لو صحابي لا يشترط، جهالة الصحابي لا تضر. ابن عباس يحدث بغزوة أحد، هو اللي بيروي غزوة أحد وما رأها بعينيه، ما رأها بعينيه. ابن عباس في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال منذ كم أنت حينما توفي رسول الله؟ كان عندك كم سنة؟ قال ابن عباس كنت يومئذ أنا مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. إذن كان صغيرا فرأى متى غزوة أحد يعني. فالجواب أنه أخذها من صحابي آخر، ولا يضر جهالة الصحابي الذي لم يذكر. ليه؟ لأن كلهم عدول، ده أمر مستقر عند علماء المصطلح. فعائشة بعد أن ذكرت حديث الوحي، خد بالك بقى الحديث ده مروي من طريق الزهري، محمد بن شهاب الزهري، خلاص، عن عروة عن عائشة. طب السند ده حكمه إيه؟ مين الزهري ده؟ الزهري ده إمام الدنيا، محمد بن شهاب الزهري، لا يبحث وراءه. الزهري عن مين؟ عن عروة، عروة بن الزبير، عائشة تكون خالته. عن عروة عن عائشة، من عائشة؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرأها الله في القرآن. إذن السند ما يخرش المية. شوف بقى الزهري لما جه يحدث بالحديث ذكر حديث بدء الوحي إلى أن قال، خلاص انتهى منه، انتهى من الحديث، ثم قال ويذكر وبلغنا أن النبي كان إذا ترد، كان إذا أتى شواهق الجبال، أعالي الجبال، كلما أراد أن يتردى جاءه الوحي، جاءه جبريل يدفعه ويقول إنك رسول الله حقا. فيمنعه ذلك فيرجع. ايه بقى العلة هنا؟ دي مسألة لا يعرفها إلا من علم أمور وأصول الحديث. الزهري ذكر الحديث بالسند إلى عائشة وذكر حديث بدء الوحي. جي عند الجزئية دي فقط قال وبلغنا. إذا لم يذكر الجزئية دي التي هي أن النبي كان إذا أتى شواهق الجبال كلما أراد أن يتردى جاءه جبريل. الجزئية من الحديث دي لم يذكرها الزهري مع السند الأول، إنما خصها بكلمة قال وبلغنا أن النبي كان، وذكر الجزئية دي. إيه معنى كلمة أن الزهري يقول بلغنا ويقطع الحديث وما يكملش الجزئية دي بالسند الأول؟ معنى ذلك أن الزهري إذا قال بلغنا أن هذه الجزئية ليست كمثل الصحة في الحديث الذي ذكرته أنا، لأن الزهري التابعي لما يقول بلغنا أعرف أن الحديث ده بين الزهري 2 أو 3 إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كلام الزهري ده منقطع، لأن أنا هسأل الزهري من اللي حدثك بالكلام ده؟ الزهري لم يذكر ولم يسند الكلام لأحد كمثل ما أسند الكلام في الحديث الأول إلى عروة إلى عائشة. أما هذه الجزئية لم يذكر الزهري من الذي حدثه، إذن الحديث هنا منكر. فهمتوا؟ إذن الجزئية هذه لما يقول الزهري وبلغنا، يقطع الحديث ويقول بلغنا أن النبي كلما أراد أن يأتي شواهق الجبال ليتردى جاءه الملك، الجزئية دي لم يسندها الزهري كمثل ما أسند الحديث الأول، إنما خصها بكلمة بلغنا. إذن أعرف أنا إذا قال الزهري وبلغنا أن النبي، طب هو الزهري شاف النبي؟ لا. طب شاف اللي شاف النبي؟ لا. ده بين النبي والزهري 3 رجال أو 2، يبقى ما شافش النبي عليه السلام، يبقى بيقول، ولذلك قال وبلغنا. فإذا قال الراوي وبلغنا أنا لازم أسأله مين اللي حدثك، ما ذكرش حد خالص، إذن هذه الرواية منقطعة منكرة. شوف المصائب اللي احنا عايشين فيها. طب لماذا البخاري ذكرها؟ العالم المحدث إذا أخذ الرواية من شيخ فإنما يأخذها ويضعها في كتابه كما ذكرها الشيخ. لذا الزهري من أمانته وعلمه وفضله ذكر هذه الجزئية وقال وبلغنا، ولم يدخلها مع الحديث الأول. طب لو سلمنا أن الحديث ده صحيح، خلاص ساقه البخاري بسنده، سلمنا أنه صحيح، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يوحى إليه حجة لنا؟ لا لا، فيش أبدا واحد يقول كده. لذلك الصوفية لما يجي بيحتجوا بأننا نخرج إلى أعالي الجبال أو إلى الصحراء نقعد لوحدينا كده، نترك الجمع والجماعات والصلاة ليه؟ إيه الحجة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء العدد ذوات الليالي. طب بنقول لهم هل هذا الفعل كان قبل الوحي أم بعد ما يوحى إليه؟ الجواب كان قبل أن يوحى إليه. والقاعدة التي اتفق عليها أهل العلم أن أفعاله عليه الصلاة والسلام قبل الوحي ليس بحجة، إنما أفعاله بعد الوحي هي الحجة، لأن قوله وفعله وإقراره وتركه سنة، أما قبل أن يوحى إليه لا، وهذا عليه الإجماع. فلو سلمنا أن فعله هذا عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح إليه ليس منكر كما ذكرنا، لكان فعله هذا قبل أن يوحى إليه وليس بحجة لنا. هذه هي الجواب على مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن ينتحر والبخاري وضعها، وهذه سبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما رأيت. الأمر الآخر، وهذه مسألة لا يملون منها، أنا لا أدري، لا يملون، رضاع الكبير رضاع الكبير رضاع الكبير، كيف صحيح البخاري؟ البخاري يضع رضاع الكبير. طيب الكلام ده أصلا أول ما جاء إنما يردد من المستشرقين والمنصرين وغيرهم، ايه الرضاع الكبير؟ يعني الرضاع الكبير هذا ثبت في الصحيح ان سالم مولى ابي حذيفه. سالم كان مولى لرجل اسمه ابو حذيفه، وانا ساجيبك جواب بفضل الله يقطع هذا الكلام تمام. سالم كان مولى لابي حذيفه وكان من الحفاظ للقران، فابو حذيفه كان قد تبنى سالما قبل ان ينزل النهي عن التبني. فلما كبر سالم فقالت زوجة ابو حذيفه للنبي عليه الصلاه والسلام، قالت يا رسول الله، لان سالم هذا مولى عنده، قالت يا رسول الله اني لاجد في وجه ابي حذيفه ما لا اتحمله مما يرى سالم. يعني بتقول له يا رسول الله سالم في البيت مولى، بيعمل هنا، بيغسل هنا، بيروح يشتري حاجات، مولى. لكن لما كبر قالت يا رسول الله إن وجه أبو حذيفة يتغير، ليه؟ يغار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه يحرم عليك. قالت يا رسول الله إنه كبير. قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد علمت أنه كبير. إيه اللي في الحديث ده؟ قال لك معنى كده بقى ان يجي اي واحده كبيره عايزه اي حد يدخل عليها ترضعه وخلاص وانتهت القصه. ده ينفع؟ ده كلام ينفع؟ شوفوا يا جماعه، فرق بين الاصل وفرق بين الاستثناء. ما هو الاصل في تحريم الرضاعه؟ هل ايما امراه ارضعت انسان شخص حتى لو عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين تحرم عليه؟ تعال نشوف الأصل فيها إيه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وفي رواية: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. يعني إيه كلام ده؟ شوف كلام النبي عليه السلام، يقول لا يحرم من الرضاع، يعني الرضاع غير المحرم، إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. معنى ذلك أن الطفل إذا لم يفطم بعد فإذا أرضعته امرأة يحرم عليه. أنت مثلا زوجتك عندك، أنت عندك ولد صغير طفل ولم تفطمه زوجتك بعد، لسه ما تفطمش، لو أخذته مثلا جارتك ورضعته صار ابنها من الرضاع. واضح هذا؟ طيب لو ابنك عنده 6 شهور، 6 أشهر فقط، وفطم، حدث وفطم، وأخذته امرأة لترضعه أرضعته 1,000,000 مرة، هل يكون محرم عليها؟ الجواب لا. وإذا كبر يجوز أن يتزوج أبناء بناتها. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني الذي يسكن الجوع هو الرضاع، وكان قبل الفطام. إذن علمنا بمفهوم مخالفة أن بعد الفطام الرضاع لا يحرم، قبل الفطام الرضاع يحرم. ده أصل مفهوم اتفقنا عليه، أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. طيب هذا هو الأصل. طيب مولى سالم مولى أبو حذيفة فطم أم لم يفطم؟ قالت يا رسول الله إنه رجل كبير. قال قد علمت أنه كبير. لذا حدث بين ابن مسعود وأبو موسى الأشعري قصة. كان أبو موسى الأشعري جالسا في المسجد، فدخل عليه رجل فقال يا أبا موسى إني كنت أداعب زوجتي فمصصت من لبنها، هل تحرم علي زوجتي؟ هل تحرم علي الزوجة؟ فقال أبو موسى قد حرمت عليك خلاص. فذهب الرجل إلى ابن مسعود في جلسة ابن مسعود فقال يا ابن مسعود إني فعلت كذا وكذا، كنت أداعب زوجتي فمصصت من لبنها، هل تحرم علي زوجتي؟ بقت أم يعني من الرضاعة؟ هل تحرم علي الزوجة؟ فقال ابن مسعود لا، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام، خلاص انتهى الأمر. فقال إن أبا موسى قال تحرم علي. فأخذ ابن مسعود الرجل وذهب به إلى مجلس أبي موسى الأشعري، فقال يا أبا موسى أترى هذا لم يفطم بعد؟ شايف ده كل ده ما تفطمش؟ واضح ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، دي رواية، وكان قبل الفطام. يبقى الأصل أن الرضاع ما كان قبل الفطام لا يحرم، يحرم بعد الفطام خلاص ما انتهى لا يحرم. فإذا أرضعت امرأة طفل عنده سنة وقد فطم بعده، إذا كبر يجوز أن يتزوج من بناتها. ليه؟ لأن رضاعه غير محرم. ليه؟ لأنه قد فطم. إذن فعل وقصة سالم مولى أبو حذيفة تسمى إيه عند علماء الأصول؟ تسمى بقضية عين لا عموم لها. قضية عين يعني إيه؟ يعني خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، خرجت عن الأصل. إذن خاصة لسالم ليه؟ لأنها خارجة عن الأصل استثناء فقط لسالم. ومات سالم، ومات أبو حذيفة، وماتت زوجته، ومات هذا الجيل، لما يعاد هذا الكلام. ثم أقول ثانيا، ما الضير يعني؟ إيه المشكلة عندك؟ يقول لك إزاي يعني؟ ما ينفعش. طب أنا أسألك سؤال واحد، لمن يتكلم هذا الكلام ولكل من يتكلم هذا الكلام، أنت عندك بنت قد بلغت وهي في دهر الزواج، زمن زواجها، لو جاء شخص وقال لك أنا أريد ابنتك أن أجامعها كل يوم، هكذا مرة واحدة كده، أريد ابنتك أجامعها يوميا، أو حيثما أريد أجامعها آتي إليك وآخذها، هتعمل إيه؟ ممكن يصل الأمر إلى أن تقتل، ممكن يصل هذا. طب تقتله ليه؟ لأن هذا الرجل يطلب مني شيئا محرما. طب كيف عرفت أنه محرم؟ علمت أنه محرما لأن الله ورسوله نهى عن الزنا، إذن أنت سميته زنا. طيب نفس الشخص جاءك ويقول لك أريد أن أتزوج بابنتك، بعد أن يكتب ويعقد عليها، أنت بنفسك بتاخدها البيت وأنت بنفسك بتغلق الباب وبتمشي. طب إيه اللي خلك هنا أنت بنفسك اللي تاخدها لغاية بيت وأنت اللي بتقفل الباب ومحدش يزعجه كمان، وأنت هنا اللي كنت تريد أن تقتله؟ طب ليه؟ يقول لك لا، أصل هنا أمر محرم وهنا أمر حلال. طب عرفت منين ده محرم وده حلال؟ لأن الزواج أحله الله ورسوله، وأن الزنا حرمه الله ورسوله. إذن الأمر عندك ما حرمه الله ورسوله وما أباحه الله ورسوله. فلو أن رجلا جاء ليفعل مثل هذه الفعلة، كمثل ما فعل سالم مولى أبي حذيفة، لأنكرنا جميعا، ولكن لما يأمر رسول الله صار أمرا مقضيا حتما لا نقاش فيه. هي لماذا قلت بأن هذا زواج حلال أباحه الله؟ لأن رسول الله أحل، وهنا رسول الله أحل. وليسأل جميع الديانات، وإنما قلت ديانات ليس معنى هذا أن هناك أديان سماوية، لا، ما هو إلا دين واحد، وإنما قلت ديانات لأن الدين هو ديدن الرجل الذي يعتقده. فلو أن إنسان يعبد حجر يسمى دينه، ولكن ليس هناك شيء اسمه الديانات السماوية، غلط. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لو يسأل أي إنسان على وجه الأرض مسلم كان أو كافرا، الكافر مثلا لو سئل، لو واحد جاء لبنتك هذا الكلام، أريد كلما أردت جماع امرأة آتي أخذ ابنتك، هتعمل في إيه؟ هذا كافر ليس بمسلم، قد يصل الأمر إلى أن يقتله. ليه؟ لأن هذه غير مستقرة في فطر الناس. طيب أنت بتروح بتزوجه بعد كذلك، هو نفس الرجل. ليه؟ يقول لك لأن إحنا أبحنا هذا، لأن إحنا أبحنا هذا. إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار. فأنت حينما أنكرت رضاع الكبير هذا، قلنا أولا هذا استثناء، ثانيا تنكر متى؟ إذا كان هذا بغير وحي، كما أنك أنكرت على الرجل الذي جاءك وقال أريد ابنتك كلما أردت الجماع أن أجامعها، تنكر عليه وقد يصل الأمر إلى أن تقتله، وهو نفس الرجل الذي تأخذ بيد البنت وتغلق الباب. ليه؟ لأن هنا النبي أحل وهنا النبي حرم، كذلك هنا النبي أحل وهنا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وأكفي الثدي وكان قبل الفطام حرم. فالأمر كله راجع إلى الوحي. هناك أمور كثيرة ولكن يضيق المقام عن ذكرها، فانتبه لهذا بارك الله فيك. في مثل هذه الأزمنة، في زمن الفتن، له ضوابط، وإن شاء الله نتكلم في هذه الضوابط. من أهم الضوابط في وقت الفتن ألا تسمع كل شيء، ولا تتكلم في كل شيء، ولا تخالط كل شيء. زمن الفتن لابد أن يكون فيه قاعدة التحجيم، أن يكون عندك تحجيم، تحجيم لمن تعرفه، تعرف أصحابا، منهم صاحب إذا كلمته يقربني إلى الله، ومنهم صاحب إذا كلمته هذا يبعدني عن الله. حجمه في زمن الفتنة، حجم من تعرفه من أصحابك، حجم من تكلمه، حجم من تريد أن تسمعه. لا تسمع كل أحد في أيما وقت في كل زمان، لا، هناك تحجيم، حجم هذه الأمور في زمن الفتن خاصة. لا تخوض مع كل إنسان يخوض، لذا كان من أسباب عذاب أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض يتكلم في كل وقت في كل زمان في كل مكان، يسمع أيما إنسان، أيما شيء يقرأه، أيما شيء يسمعه، هذا غلط. لذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال سيكون في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم الأولين، ثم حذرنا فقال فإياكم وإياهم لا يفتنونكم لا يضلونكم. أنت في زمان حيثما يممت وجهك تجد إما شبهة وإما شهوة، حيثما يممت وجهك. والشبهة علاجها العلم، والشهوة علاجها أن تخاف الله. فحيثما يممت وجهك في هذه الأزمنة تجد هذا الكلام، إما أن تجد أمامك شبهة وإما أن تجد أمامك شهوة، وكلاهما لابد له من العلم ولابد من الخوف من الله عز وجل. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أحينا على السنة وتوفنا عليها واحشرنا بين أهل السنة يوم القيامة اللهم أحينا على السنة وتوفنا عليها واحشرنا بين أهلها يوم القيامة اللهم توفنا عليها وأحينا عليها واحشرنا بين أهلها يوم القيامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا العلم الشرعي اللهم حبب إلينا العلم الشرعي اللهم حبب إلينا العلم الشرعي اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين اللهم حبب إليهن الحجاب والعفاف اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم ارزقهم العفاف اللهم ارزقهم العفاف اللهم سدد الدين عن المدينين اللهم سدد الدين عن المدينين اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.